وغيره، لأن الإجماع على التفريق. بعض العلماء يعلل الأحاديث الواردة في هذا ويجعل أن الإعلال الوارد في هذا دليل أو قرين أو سببه أو من قرائن تلك الإعلال في تلك الأحاديث عدم إخراج البخاري ومسلم لشيء من هذه الأحاديث. وأشار إلى هذا البيهقي رحمه الله في كتابه السنن إلى أن عدم إخراج البخاري ومسلم لشيء من أحاديث هذا الباب قرين على إعلالها، ولكن نقول هذه الأحاديث متضافرة، والمسألة هي مسألة اتفاق في التفريق بين البولين، بول الجارية وبول الغلام. نعم. والحسن يا شيخ. نعم. الحسن يقول الأبوال كلها سواء. نعم. قال عن الحسن الأبوال كلها سواء. يقصد من جهة التطهير أنها كلها نجسة، لكن من جهة الغسل يكون فيها تفريق. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حرب ابن أبي الأسود عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام ما لم يطعم. حدثنا ابن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب ابن أبي الأسود عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر ما نهى ولم يذكر ما لم يطعم. زاد قال قتادة هذا لما لم يطعم الطعام فإذا طعم غسل جميعا. حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج قال حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن أمه أنها أبصرت أم سلمة تصب على بول الغلام ما لم يطعم فإذا طعم غسلته وكانت تغسل بول الجارية. وكذلك أيضا إذا استمر من جهة رضاعه بعد الحولين فإنه يغسل ولو لم يطعم، وذلك لأن الرضاعة في الحولين، فإذا استمر برضاعه بعد ذلك فبوله كحكم بوله إذا طعم بعد ذلك أو قبل ذلك. نعم. السلام عليكم. باب الأرض يصيبها البول. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وابن عبدة في آخرين وهذا لفظ ابن عبدة قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فصلى، قال ابن عبدة ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا، ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد فأسرع الناس إليه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، صبوا عليه سجلا من ماء أو قال ذنوبا من ماء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال قال سمعت عبد الملك يعني ابن عمير يحدث عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال صلى أعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة، قال فيه وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما بال عليه من الترام فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء. قال أبو داود هو مرسل ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر هنا خذوا ما بال عليه منكر، وصافي ذلك أنه يرش عليه الماء ويصب عليه الذنوب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يخرج التراب، وذلك لأن الماء إذا أنزه على أو أضيف إلى التراب ولو كان نجسا فإنه يتطهر بذلك. وفي هذا الحديث رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه بمن كان جاهلا، وذلك أن الأعرابي جاهل من أهل البادية لا يدرك ما عليه أهل المدينة، وذلك من مواضع التعظيم كالمساجد، ولا يدرك أيضا ولا يفرق بينها وبين البيوت أو الطرق أو أيضا الأودية فيظن أنها واحدا، فبال في المسجد على هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. باب طهور الأرض إذا يبست. حدثنا أحمد بن صالح قال باب طهور الأرض إذا يبست. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر قال ابن عمر كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت فتى شابا عزبا، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. ذكر البول غير محفوظ في هذه الرواية، ذكر البول غير محفوظ، جاءت في بعض نسخ البخاري، وأصل الحديث الصحيح جاءت في بعض نسخ البخاري، وأيضا فيما يظهر أنها غير محفوظة. وبول الكلب نجس، بول الكلب كلب نجس. السلام عليكم. باب الأذى يصيب الذيل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال وأحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشعري قالت قلت يا رسول الله

حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثني ابن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. حدثنا القعنبي عن مالك عن علاء بن عبد الرحمن أنه قال دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما أوتر أهله وماله. قال أبو ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا صلاة المنافقين قال تلك صلاة المنافقين يعني أنه لا يؤديها إلا إذا اشتد وثقل عليه الأمر، يعني إذا عظم أمر الشارع في ذلك يؤدي وإذا ارتخى فإنه لا يؤدي، ولهذا يؤديها في زمن الاضطرار يؤديها في وقت الاضطرار. وهذه من صفات المنافقين، وفي هذا أيضا جاءت الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام في تفضيل الصلاة بالإتيان بها في أول وقتها، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود لما سئل أي العمل أفضل قال عليه الصلاة والسلام الصلاة أول وقتها، فيأتي الإنسان بها فهذا أمارة على الإيمان وقوته. ولهذا نقول الفارق بين صلاة المؤمن والمنافق أن المؤمن يأتي بالصلاة أول وقتها والمنافق يؤخرها إلى آخر وقتها. وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب على سبيل التخصيص أن العصر هو زمن العمل انتهاء العمل، فيرجع الإنسان العبادة حتى ينتهي عمله، فهذا قدم عمله على الصلاة، قدم العمل على الصلاة. وهذا أمر أيضا في كل عمل يتزاحم فيه حظ الإنسان الدنيوي مع حظه الأخروي، فإذا اعتاد الإنسان تقديم حظه الدنيوي على الأخروي فهذا أمر على وجود النفاق، سواء كان في أمور العمل أو كان في أمور المال وحظها. والدنيا عند مزاحمتها لأمور الآخرة هي من مواضع الاختبار والامتحان عند الله سبحانه وتعالى. وإنما كان العصر بمثل هذه المنزلة تقديما وتأخيرا، لأن الله سبحانه وتعالى قدره موضع نهاية العمل، ولهذا أقسم الله عز وجل به في قول بعض المفسرين في قول الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر. قال بعض المفسرين مراد بذلك هو آخر النهار وآخر النهار، لأنه موضع نهاية العمل، وبه يتبين المؤمن الصادق من غيره في نهاية عمله. نعم. أحسن الله إليكم. قال أبو داود وقال عبيد الله بن عمر أوتر واختلف على أيوب فيه، وقال الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال أبو عمرو عن الأوزاعي وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس صفراء. باب وقت المغرب. حدثنا داود بن شبيب. والمراد بهذا في قوله أوتر أي فقد أهله وماله، فيجد من الحسرة في قلبه وماله كما يجد الإنسان إذا فقد أهله وماله، إذا ترك صلاة العصر فإنه يجد من الحسرة والألم عند الله سبحانه وتعالى كما لو فقد أهله وماله. ما هو الفزع الذي يأتيه؟ والكرب والشدة هو في متيان في تفريطه في صلاة واحدة عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. باب وقت المغرب. حدثنا داود بن شبيب قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي فيرى أحدنا موضع نبله. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عمرو بن علي عن صفان بن عيسى عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب الساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها. حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله قال قدم علينا أبو أيوب غازيا وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال ما هذه الصلاة يا عقبة؟ قال شغلنا. قال أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير، وقال على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. باب وقت عشاء الآخرة. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة

قال قلت إن هذه ساعات لي فيها أشغال فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلت أجزى عني. فقال حافظ على العصرين يوم كانت من لغتنا. فقلت وما العصران؟ فقال صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا أبو بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه قال سأله رجل من أهل البصرة فقال أخبرني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يرج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب. قال أنت سمعته منه ثلاث مرات. قال نعم كل ذلك يقول سمعته أذناي وعاه قلبي. فقال الرجل وأنا سمعته يقول ذلك. وبهذا يقول بعض العلماء على أن الإنسان إذا أراد أن يدخل الإسلام على ألا يؤدي الصلوات الخمس أنه يؤمر بالإيمان بها وجوبا لكنه لو أدى بعضها قبل منه ابتداء. ولهذا قد جاء عند الإمام أحمد في كتاب المسند من حديث قتادة عن نصر بن عاصم أن رجلا منهم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبايعه على ألا يصلي إلا صلاتين فبايعه النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وذلك أن دخوله الإسلام مع إيمانه بالخمس وداء الصلاتين أقرب إلى الحق من بقائه على الشرك الوثنية. وهذا يدل على التدرج في حال المبطل والباغي بحسب حاله. لكن لا ينقل من كفر إلى كفر. فيقال أخرج من الوثنية وادخل إسلام وليس في الإسلام شيء من الصلوات ولم تشرع الصلاة أصلا أو الصلاة ليست بواجبة. هذا تبديل. لكن يؤمر بالإيمان بالصلوات الخمس ويؤدي ما استطاع منها. إذن وآمن بالتشريع والتقصير لديه في العمل فيأتي بما يستطيع. نعم. باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران يعني الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال لي وفي هذا أيضا من المقاصد الشرعية أن الإنسان إذا دخل عنده أحد الإسلام ألا يخبره بالإسلام جملة حتى لا ينفر. لأن الإسلام شرائع الفطرة البعيدة عن الإسلام تقرب. ولهذا الإنسان أول ما يولد يؤمر بالصلاة وهو ابن سبع ثم يضرب عليها لعشر على سبيل التدرج. إذا كان الإنسان مصرف من أهل الدنيا إلى دنيا فلا يؤمر بالإسلام جملة واحدة وإنما يعطى على سبيل التدرج كما كان النبي يخبر الأعراب حينما يأتون المدينة يخبرهم بالأصول العامة كأركان الإسلام الخمسة ثم يمضون. وهذه أيسر وأقرب إلى قبول الحق. ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز يقول إنك ما إن أمرت الناس بالإسلام جملة إلا وتركوه جملة. يعني إنما خذهم بالتدرج وتأخذهم بالأهم في أمر الشريعة. عن أبي ذر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يمتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة. قال قلت يا رسول الله فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصله فإنها لك نافلة. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حسان عن عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون الأودي قال قدم علينا معاذ بن جبل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا قال فسمعت تكبيره مع الفجر رجل أجش الصوت قال فألقيت محبتي عليه فما فارقته حتى دفنته بالشام ميتا ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده فأتيت ابن مسعود فلزمته حتى مات. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة غير ميقاتها؟ قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لميقاتها واجعل صلاتك معهم سبحة. حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى عن ابن أخت عبادة بن الصامت حاء. وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثني وكيع عن سفيان المعنى عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى الحمصي عن أبي أبي بن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها. فقال رجل يا رسول الله يصلي معهم؟ قال نعم إن شئت. وقال سفيان إن أدركتها معهم صلي معهم. قال نعم إن شئت.

باب في بناء المساجد. حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس وقتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. حدثنا رجاء بن مرجع حدثنا أبو همام الدلال قال حدثنا سعيد المسايب عن محمد بن عبد الله بن عياض عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ومجاهد بن موسى وهو أتم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن والجريد وعمده قال مجاهد عمده خشب النخل فلم يزل هذا أنه لا حرج من بناء المساجد في مواضع في المواضع التي يكون فيها السوء وذلك مثل مواضع الأصنام أو مواضع مثلا تزال دور زنا أو دور خمور أو غير ذلك ثم يبنى في موضعها مسجد أن يوضع في موضعها مسجد هذا لا حرج فيه نعم. فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنائه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وعاد عمده قال مجاهد عموده خشبا وغيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج قال مجاهد وسقفه بالساج قال أبو داود القصة الجص. وفي هذا جواز تغيير المباني إذا كانت الحاجة ولو كان الذي بناها عظيم والنبي عليه الصلاة والسلام بنى المسجد ومعه الصحابة وما قال من كان من الصحابة كعمر وعثمان مما غيروا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هذه حجارة وضعها النبي لا نزيلها وهذا شيء من عمدة النخل وضعه النبي لا نغيره بل يغيره لأن المصلحة في هذا من جهة الأصل أنشئ المسجد ليعبد الله عز وجل فيه فيوسع ويزال وكذلك أيضا ما قالوا هذه الحجارة مسها النبي عليه الصلاة والسلام لنحتفظ بها تعظيما أو غير ذلك ولهذا نقول إن المصالح العامة أولى من بقاء الآثار فإذا وجد أثر في موضع أو نحو ذلك فإنه يزال والآثار في ذلك على نوعين آثار لمعظم في أمر الدين فهذا يحتاط في ذلك ويزال ويتلف ويخفى كما كان السلف يصنعون ذلك وأما من كان من أمر الدنيا للأب والجد وغير ذلك من بقايا أمورهم فهذا لا يعظم ولكن ينظر إليه للعبرة فهذا أمر آخر فاحتفاظ الإنسان به مما لا حرج فيه نعم. صلى الله عليكم. حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن فراس عن عطية عن ابن عمر أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت سواريه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جذوع النخل أعلاه مظلل بجريد النخل ثم إنها نخرت في خلافة أبي بكر فبناها بجذوع النخل وبجريد النخل ثم إنها نخرت في خلافة عثمان فبناها بالآجر فلم تزل ثابتة حتى الآن. حدثنا مسدد قال حدثنا عطية هو العوفي وضعيف نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل في عدو المدينة في حي قالوا لهم بنو عمرو بن عوف فأقام فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى بني نجار فجاءوا متقلدين سيوفهم فقال أنس فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلتي وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله ثم حتى ألقى بفناء أبي أيوب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم وإنه أمر ببناء المسجد أو أمر ببناء المسجد فأرسل إلى بني النجار وقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا فقالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال أنس وكان فيه ما أقول لكم كانت فيه قبور المشركين وكانت فيه خرب وكان فيه نخل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة للمسجد وجعلوا عضادتيه حجارة وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم ويقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن عبد التياح عن أنس بن مالك قال كان موضع المسجد حائطا لبني النجار فيه حرث ونخل وقبر المشركين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثامنوني به فقالوا لا نبغي فقطع النخل وسوى الحرث ونبش قبر المشركين وساق الحديث وقال فاغفر مكان فانصر. قال موسى وحدثنا عبد الوارث بنحوه وكان كان عبد الوارث يقول خرب، وزعم عبد الوارث أنه أفاد حمادا هذا الحديث. باب اتخاذ المساجد في الدور. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. حدثنا محمد بن داود بن سفيان بن سفيان قال حدثنا يحيى يعني ابن حسان قال قال حدثنا سليمان بن موسى قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبي سليمان بن سمرة عن أبي سمرة أنه كتب إلى بني هم بعد فإن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بمساجد أن نصنعها في دورنا ونصلح صنعتها ونطهرها. باب في السروج في المساجد. حدثنا النفيل قال حدثنا مسكين عن سعيد بن عبد العزيز عن زياد بن أبي سودة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله يفتنا في بيت المقدس فقال أتوه فصلوا فيه وكانت البلاد إذ ذاك حربا فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله. باب في حصى المسجد. حدثنا وقد روى ابن ماجه وكذلك أيضا عند ابن عساكر أن تميما هو أول من أضع المصابيح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزيت. نعم. باب في حصى المسجد. حدثنا سهل بن تمام بن بزيع قال حدثنا عمر بن سليم الباهلي عن أبي الوليد قال سألت ابن عمر عن الحصى الذي في المسجد فقال مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة فجعل الرجل يأتي بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال ما أحسن هذا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال كان يقال إن الرجل إذا أخرج الحصى من المسجد يناشد. حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر قال حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد قال حدثنا شريك قال حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال أبو بدر أراه قد رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحصاة تناشد الذي يخرجها من المسجد. باب في كنس المسجد. حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الخزاز وقال الحديث معلولة في هذا في مناشد الحصاة الحديث معلولة. نعم. السلام عليكم. قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي وجور أمتي حتى القذات ويخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلما رأى ذنبا أعظم من سورة من القرآن آية أوتيها رجل ثم نسيها. باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال. حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. قال غير عبد الوارث قال عمر وهو أصح. حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمعناه وهو أصح. حدثنا قتيبة يعني ابن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن نافع أن عمر بن الخطاب كان ينهى يدخل من باب النساء. وهذا كان في زمن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله. وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جعل بابا للنساء والأصح أن عمر هو الذي فعل ذلك. وذلك لما كثر النساء وخشي اختلاطهن بالرجال جعل لهن بابا مستقلا في هذا ونهى الرجال أن يخرجوا وأن يدخلوا معه. نعم. صلى الله عليه وسلم. باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد. حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد قال سمعت أبا حميد وأبا أسيد الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك فإذا خرج فليقول اللهم إني أسألك من فضلك. حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن السلام على النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد وكذلك الصلاة عليه لا يثبت في هذا شيء وإنما يقول الدعاء اللهم افتح لي أبواب رحمتك اللهم إني أسألك من فضلك عند خروجه. نعم. عن عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح قال لقيت عقبة بن مسلم فقلت له بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم والسلطان القديم الشيطان الرجيم قال أقبت قلت نعم قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. باب الصلاة عند دخول المسجد. حدثنا قال النبي قال حدثنا مالك عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليمان عن أبي قتادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فليصلي سجدتين من قبل أن يجلس. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو عميس عتبة بن عبد الله عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن رجل من بني زريق عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه زاد ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته. باب فضل القعود في المسجد. حدثنا القعنبي عن مالك عن النبي وإنما شرع تحية المسجد حتى لا تتخذ المساجد مواضع للجلوس والحديث الناس وسمرهم وغير ذلك, فشرع أن الإنسان لا يدخل المسجد إلا يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يفعل ما يشاء من الأمر المباح. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث او يقوم اللهم اغفر له اللهم ارحمه. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال احدكم في صلاه ما كانت الصلاه تحبسه لا يمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاه. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاه ما كان في مصلاه ينتظر الصلاه تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يحدث. فقيل ما يحدث؟ قال يفسو أو يضرط. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة الأزدي عن عمير بن هاني العنسي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى المسجد لشيء فهو حظه. باب كراهية إنشاد الضالة في المسجد. حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة يعني بن شريح قال سمعت أبا الأسود يقول أخبرني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقول لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبنى لهذا. ويستثنى من ذلك الضالة التي تفقد في المسجد التي تفقد في المسجد, فيستثنى من هذا لأنها لا تطلب في غيره. إذا فقد الإنسان مثلا مفتاح أو فقد الإنسان ساعة في المسجد يسأل جماعة المسجد أني فقدت في هذا المسجد الساعة أو غيرها, فإن هي المظنة. إن الشريعة جاءت بحفظ الأموال وما جاء النهي في ذلك لهذا إلا أن تطلب أو تنشد الضالة خارج المسجد ويطلب اجتماع الناس في المسجد لأجل هذا, فيقول الناس يجتمعون فتقصد المساجد لنشد الضالة وعرض البيع وغير ذلك. نعم. باب في كراهية البزاق في المسجد. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وشعبة وأبان عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التفل في المسجد خطيئة وكفارة أي وارية. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن البزاق في المسجد خطيئة وكفارة دفنها. حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النخاعة في المسجد فذكر مثله. حدثنا القعنبي قال حدثنا أبو مودود عن عبد الرحمن ابن أبي حدرد الأسلمي قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل هذا المسجد فبزق فيه وتنخم فليحفر فليدفن فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم ليخرج به. حدثنا هناد بن السريق عن أبي الأحوص عن منصور عن ربعين عن طارق بن عبد الله المحاربي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل إلى الصلاة أو إذا وهنا ليس الترخيص في هذا أن يبزق وأن يدفل ثم يدفل, لا, لكن لو تفل ودفن فكفارتها, لو تفل وبزق فكفارتها الدفن. وليس المراد بذلك هو أن يرخص له أن يدفل ابتداء لماذا؟ لأنه ماذا يصنع بشيء تفله في تربة المسجد؟ يقول يدفنه. أما الترخيص ابتداء فينهى عن ذلك وهي خطيئة. نعم. أحسن الله عليك. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام رجل إلى الصلاة أو إذا صلى أحدكم فلا يبزقن أمامه ولا عن يمينه ولكن عن تلقاء يساره إن كان فارغا أو تحت قدمه اليسرى ثم ليقل به. حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على الناس ثم حكها قال وأحسبه قال فدعا بزعفران فلطخه به وقال إن الله عز وجل لا قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبزق بين يديه. حدثنا يحيى بن الله وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام شدد في البزاق ولم يشدد في البول في حديث الأعرابي الذي تقدم, لأن الأعرابي جاهل والذي بزق عالم, مع أن البول أشد من البزاق. حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين ولا يزال في يده منها، فدخل المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد فحكها ثم اقبل على الناس مغضبا فقال: ايسر احدكم ان يبصق في وجهه؟ ان احدكم اذا استقبل القبلة فانما يستقبل ربه عز وجل والملك عن يمينه، فلا يدفر عن يمينه ولا في قبلته ولا يبصق عن يساره او تحت قدمه، فإن عجل به أمر فليقل هكذا. وصف لنا ابن عجلان ذلك أن يتفل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض. حدثنا يحيى بن الفضل السجستاني وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن قال وحدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عبادة بن الوليد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال أتينا جابرا يعني بن عبد الله وهو في مسجده فقالت أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون بن طاب فنظر فرأى في قبلة المسجد نخامة فأقبل عليها فحتها بالعرجون ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله عز وجل قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبها كذا. وضعه على فيه ثم دلكه: أروني عبيرا. فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله فجاء بخلوق في راحته فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون ثم لطخ به على إثر النخامة. قال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم. حدثنا أحمد المصالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو عن بكر بن سوادة الجذامي عن صالح بن حيوان عن أبي سهلة السائب بن خلاد قال أحمد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أما قوما فبسق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ: لا يصلي لكم. فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعه أخبره فضي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم. وحسبت أنه قال: إنك آذيت الله ورسوله. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن أبيه بمعناه زاد ثم دلكه بنعله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفرج بن فضالة عن أبي سعد قال: رأيت واثلة بن الأسقع في مسجد دمشق ببصق على البواري ثم مسح برجله فقال له: لما فعلت هذا؟ قال: لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. باب في المشرك يدخل المسجد. حدثنا عيسى بن محمد قال أخبرنا الليث عن سعيد المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير أنه سمع أنس بن مالك يقول: دخل رجل على جمل فناخه في المسجد ثم عقله، فقال: أيكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم؟ فقلنا له: هذا الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال له الرجل: يا محمد إني سائلك. وساق الحديث في أذان النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس كسائر أصحابه، ولهذا سأل قال: أيكم محمد؟ يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون متميزا في مقعد أو في مجلس أو نحو ذلك، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام في مجالسه مع أصحابه يتميز، ولكن إذا خطب الناس وعلمهم كان على منبر حتى يسمعوا عنه ويروا. نعم. حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة وقال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني سلمة بن كهيل محمد بن الوليد بن نويفع عن كريب عن ابن عباس قال: بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عليه فأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله ثم دخل المسجد فذكر نحوه. قال: فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. فقال: يا ابن عبد المطلب. وساق الحديث. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا: يا أبا القاسم، في رجل وامرأة زنيا منهم. باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير. وفي هذا جواز دخول الكفار المسجد سواء كان الفتية أو غيرها كما دخل اليهود مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض طهورا ومسجدا. حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن عليا رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر فلما برز منها أمر المؤذن فقام الصلاة فلما فرغ قال إن حبي عليه السلام نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي بمعنى سليمان بن داود قال فلما خرج مكان فلما برز. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال موسى في حديثه فيما يحسب عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. حدثنا محمد بن عيسى يعني بن الطباع قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مر الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. حدثنا مؤمل بن هشام يعني اليشكري قال حدثنا إسماعيل عن سوار النبي حمزة قال أبو داود وهو سوار بن داود أبو حمزة المزني الصيرفي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثني داود بن سوار. وهذا تدرج من النبي عليه الصلاة والسلام وذلك لأن الصلاة فيها نوع كلفة وثقل باعتبار أنها يومية وراتبة يعود على الإنسان فجاء من الشارع البيان أنه ينبغي للإنسان ويجب على ولي الأمر أن يأمر أولاده بالصلاة وهم أبناء 7 سنين وهذه 3 قبل الضرب ولا يجوز أن يضرب قبل ذلك لا يجوز أن يضرب قبل ذلك. وأرى أنه لا يجوز أن يأمر قبل ذلك أن يقبل 7 ولا يجوز أن يضرب قبل 10 فالترغيب قبل 7 والأمر بعد 7 وينهى عن الضرب قبل 10 ويجوز الضرب بعده وذلك أن الإنسان إذا جاء بما أمر الله عز وجل به فأمر الصبيان بالصلاة وهم أبناء 7 سنين فثلاث سنوات ويأمر كل يوم 5 مرات ثم في السنة 5 × 364 يكون في ذلك أوامر ثم 3 سنوات فإنه لا يحتاج إلى ضرب بعد ذلك يتوطن ولكن يقصر بعض أولياء الأمور في أمر أبنائهم بالصلاة فإذا وصلوا 10 أرادوا أن يقفزوا الأمر إلى الضرب وهذا نوع من التقصير ولهذا لا يمكن أو ربما يكون من المحال أن صبي يؤمر كل يوم 5 مرات ولا يفرط وليه بذلك مدة 3 سنوات ثم يحتاج إلى الضرب بعد ذلك. ولكن الشريعة جاءت في مسألة ما بعد 10 سنوات أنه ربما يفرط بعض الآباء في أبنائهم أو ربما يتوب بعض الآباء من تقصيره فجعل له أيضا توجيه ما بعد 10 ولهذا نقول ينبغي للصبي لولي أمر الصبي أن ينظر إلى صبيه بعد 10 على حاله حال أمره بها قبل ذلك مع شيء من التقصير فنقول إن التشديد في ذلك أكثر من غيره. وأما الحالة الثانية إذا لم يأمره أصلا فلا يبادره بالضرب. لماذا؟ لأنه قصر الأب من جهة الأصل في الأمر فعليه أن يلين معه وأن يغلب جانب الأمر على جانب الضرب حتى يجمع بين ما فات وما بقي من الحكم الشرعي. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثني داود بن سوان المزني بإسناده ومعناه وزاد وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. قال أبو داود وهم وكيع في اسمه وروى عنه أبو داود الطيالسي وهذا الحديث فقال حدثنا أبو حمزة سوار الصيرفي قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد قال حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني قال دخلنا عليه فقال لامرأة

وأما إذا كان الإنسان بعيدا فإذا سمع الإقامة وأتى إلى الصلاة فاته ركعة أو ركعتين فيجب عليه أن يبكر بقدر الفوت. ولهذا النصوص إنما جاءت لحال المدينة إذا كانت متقاربة، ولا يخاطب بهذا من كان بعيدا كحال زماننا أن يسمع مثلا بالأجهزة الصوتية فنقول لا يجب على الإنسان أن يأتي إلا إذا سمع الإقامة. فإذا سمع الإقامة وجاء وجد الناس قد خرجوا لا يتوجه الخطاب هذا، وليس هذا مقاصد الشريعة أصلا. فنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر أصحابه أن يأتوا عند سماع الإقامة وهم قريبون من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومحيطون به، ثم أيضا الصوت لا يسمعه إلا من إذا قدم أدرك، من إذا قدم أدرك، بخلاف حال الناس الآن في الأجهزة الصوتية. ولهذا نقول إن الواجب على الإنسان أن يدرك الركعة، أن يدرك الركعة، هذا هو الواجب عليه. وفضل الإنسان في التبكير للصلاة بقدر قدومه قبل ذلك، بحسب قدومه قبل ذلك، والناس يتباينون في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. بأسانيدكم إليه رحمنا الله تعالى وإياه. قال: باب الرجل يؤذن ويقيم. وآخر: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا محمد بن عمرو عن محمد بن عبد الله عن عمي عبد الله بن زيد قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان أشياء لم يصنع منها شيئا، قال: فأولي عبد الله بن زيد الأذان في المنام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: ألقه على بلال، فألقاه عليه فأذن بلال، فقال عبد الله: أنا رأيته وأنا كنت أريده، قال: فأقم أنت. حدثنا عبيد الله بن عمر القواري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا محمد بن عمرو قال سمعت عبد الله بن محمد قال: كان جدي عبد الله بن زيد بهذا الخبر، قال: فأقام جدي. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله بن عمر. ويجوز على ظاهر الأدلة، وكذلك جاء عن جماعة من الصحابة والسلف من التابعين، أن يؤذن الإنسان ويقيم غيره، ولا حرج في هذا، وهذا لا حرج فيه. لكن الأذان الواحد أن يقسم لأكثر من شخص لا، لكن لو فعل صح، كان يكون إنسان مثلا أصيب بإغماء أو مرض أو نحو ذلك فأذن شيئا، هل يستأنف المؤذن الثاني؟ نقول يأتي ويكمل ولا يبدأ من جديد، كذلك أيضا باب الإقامة. نعم. السلام عليكم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم قال عن عبد الرحمن بن زياد عن الإفريقي أنه سمع زياد بن نعيم الحضرمي أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي قال: لما كان أول أذان الصبح أمرني على النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت، فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله، فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر فيقول لا، حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز ثم انصرف إليه وقد تلاحق أصحابه يعني فتوضأ، فأراد بلال أن يقيم، فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء هو أذن ومن أذن فهو يقيم، قال: فأقمت. والحديث ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد بن النعم الإفريقي. نعم. السلام عليكم. باب رفع الصوت في الأذان. حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة، ويكفر عنه ما بينهما. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت. حدثنا والأذان يستحب للإنسان ولو كان منفردا، كان يكون الإنسان في فلات فيؤذن ولم يصلي معه أحد كذلك أيضا فإنه يقيم. وقد جاء في حديث سلمان الفارسي مرفوعا موقوفا قال: من أذن في فلاة أو أذن وحده ثم أقام إلا صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفه. وهذا فيه إشارة إلى أنه يخاطب أيضا في العبادة من خلق الله ما لا نعلم، قد يكون من الجن وقد يكون من غيرهم. نعم. باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت. حدثنا أحمد بن محمد بن حبان قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن رجل عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش قال: نبئت عن أبي صالح قال: ولا أراني إلا قد سمعته منه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. باب الأذان فوق المنارة. حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثنا حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن امرأة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت فينظر إلى الفجر فإذا رآه تمطى ثم قال اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك، قالت ثم يؤذن قالت والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة. هذه الكلمات. وفي هذا جملة من المسائل، منها أن الأذان يكون على شرف عال، وإذا كان ما يغني عن ذلك والمراد من ذلك هو إبلاغ الصوت كان يؤذن الإنسان في الأجهزة الحديثة فهذا يجزئ عنه. وفي هذا الدعاء قبيل الأذان، وفي هذا الدعاء قبيل الأذان، أن يدعو الإنسان قبيل أذانه. أما بالنسبة للإقامة فهل تكون على السطوح أو تكون في مكان مرتفع إذا لم يكن ثمة أجهزة؟ فنقول هذا هو الأصل، وربما يعضد هذا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في قول النبي، قول بلال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لا تسبقني بأمين، لأنه كان يؤذن على السطح ثم ينزل، يؤذن على السطح ثم ينزل، وربما كبر النبي عليه الصلاة والسلام قبل دخوله في الصف. نعم. السلام عليكم. باب المؤذن يستدير في أذان. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا قيس بن علي بن الربيع وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سفيان جميعا عن عمرو بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو في قبة حمراء من أدم، فخرج بلال فأذن فكنت أتتبع فما هو ها هنا وها هنا، قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء ورود يمانية قطري. قال موسى قال رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر ثم دخل فأخرج العنزة وساق حديثه. باب في الدعاء بين الأذان والإقامة. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. واختلف العلماء في الموضع الذي يلوي فيه عنقه، هل يلوي في الحي على من جنس واحد إلى جهة والجنس الآخر من جهة أخرى، أو لكل حيعلة نصيبا من الجهتين؟ هذان قولان للعلماء. نعم. السلام عليكم. باب ما يقول إذا سمع المؤذن. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. والأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب، وهذا إجماع الصحابة عليهم رضوان الله، ويصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. جاء عثمان بن عفان عليه رضوان الله أنه كان على المنبر في صلاة الجمعة فأخذ المؤذن يؤذن وهو يستخبر الناس عن أحوالهم، وهذا دليل على أنه لم يكن يردد وإنما انشغل بما يرى أنه مصالح من صالح الناس، فيسألهم عن الأسواق وأسعارهم وبيعهم وشرائهم. نعم. أحسن الله إليك. وهذا محل إجماع، يعني أنه فعل ذلك والناس يرون وهو يسأل العلية في الصف الأول والذي يليهم الكبار من الصحابة ومن بعده. نعم. حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب قال عن ابن لهيعة وحيوة وسعيد بن أبي أيوب عن علقمة عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حل عليه الشفاعة. والصلاة بعد الأذان على نوعين، الصلاة التامة وصلاة مجزئة. أما الصلاة التامة الكاملة في ذلك يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره، والصلاة المجزئة يقول صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يسأل الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا ابن السرح ومحمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن حيي عن أبي عبد الرحمن عن الحبور عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطاه. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الحكيم عن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له. حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال وأنا. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني محمد بن جبل ومن يقول مع المؤذن مثل قوله يزيد رضيت بالله ربا، يعني في موضع الشهادتين،